هل الأصل أنه يرى ويعلم أنه فعلا شرب منه أم أن هذا شيء معنوي لا يرون في ذلك؟ لا على الأصل لا يرون، هذا الأصل كما قال إنه يراكم هو وقبلكم من حيث أكرم، هذا الأصل إنه يرون ولا يراهم. نعم المسلم من الجن، إخوانكم من الجن مثل ما قال الرسول، إخوانكم من الجن، إخواننا زادوا إخوانكم من الجن، جني ومسلم، جن وإنس، هذا على الإنس على على الإنس لأنه يعني يؤنسون ويظهرون ويرون، والجن على معرفة أنهم يستفون من جنة إلى الستر، سموا جن لأنهم يستترون على العين، وسموا إنس لأنهم يؤنسون ويظهرون، ثقلا إنس وجن، فالجن لا يسمون المسلمون يسمون جن لأنهم يختفون من الاجتنان وهو الاستتار، والإنس يؤنسون من النوس والحركة والظهور، والمسلم هو الواحد الذي يعبد الله من الجن والإنس، والكافر هو الذي لا يعبد الله والذي أشرك مع الله، من الإنس يسمى كافر ومن الجن يسمى الشيطان، وكذلك أيضا من الإنس يسمى الشيطان المتمرد بكل شيء يسمى الشيطان، الشياطين الجن والإنس يحب بعضهم يعبد نفسه قوي غرورا، وكذلك المتمرد من الحيوان يسمى الشيطان، كل متمرد يسمى الشيطان. نعم نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم من النوس هو الحركة، قد يشمل الصنفين، والآيات جاءت فيها أيضا خطاب الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم والجن قدموا على الإنس لأنهم أكثر، قدموا على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهم أكثر، أكثر من الإنس. نعم نتخيل هذا معروف من قديم، هذا كانوا يحضرون مجالس العلم، هذا هو خاص من تخيل كثير معروف في القديم والحديث ويحضرون، وقد يتكلمون، قد يتكلم بعض الأحيان يعني قد يأتون ويطلبون درس خاص، هذا معروف عند أهل العلم، قد يتكلم بعض الإنس ويسأل الجن بعض الإنس عما أشكل عليه، بعضهم كان يحضر بعض دروس بعض المشايخ لمدة طويلة ثم أراد أن يسافر، فودع الشيخ بعدما أتى الدرس قال تكلم من الجن وقال نحضر الدرس لمدة طويلة ونحن الآن نريد السفر، نودعكم استودع الله دينكم وأمانتكم. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا يتعلمون ويطلبون العلم، وهذا معروف الآن حتى عند بعض القراء اللي يقرؤون يعرفون بعض الجن، يقولون يحضرون بعض الدروس معهم كتب مثل الإنس، يحضر بلغ المرام يحضر كذا ويحضرون يستفيدون. نعم يتعلمون، هم مكلفون مثل الإنس، الجن مثل الإنس، فيهم الكافر وفيهم المؤمن، فيهم السني وفيهم الرافضي، فيهم الخارجي وفيهم الإباضي وفيهم الباطني كما قال الله تعالى، وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، طرائق قددا من الكافر مثل الجن مثل الإنس، فيهم متبعة وفيهم سنة وفيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم رافضة وفيهم وثنيين. نعم هذا يتكلمون يتلبسون بالإنس، يتكلمون بعضهم يتكلم يقول أنه رافضي، بعضهم يقول أنه نصراني، بعضهم يقول أنه يهودي، بعضهم يقول أنه مسلم. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلغ لي بعض الأخوان ما دي عن جلال في الخرج أو كذا عنه، وأنهم تكلموا مع بعض الجن وكذا، وأنهم قالوا كانوا يحضرون دروس سماحة الشيخ رشاد بن باز رحمه الله، يحضرون الدروس و يستفيدون من محور من قديم، هذا معروف. نعم أحسن الله.